طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. أقسموا، قال المؤلف، أي كفار مكة. وهذا يحتمل ما قاله رحمه الله من أن الضمير يعود على كفار مكة، ويحتمل أنه عام وأن من الناس من أقسموا وهم من غير كفار مكة. وقوله أقسموا بالله أي حلفوا به، وقوله جهد أيمانهم أي غاية الأيمان، يعني الأيمان التي بذلوا فيها الجهد، وهي أيمان مغلظة بصيغتها كمية وكيفية. فالأيمان المغلظة بصيغتها كمية وكيفية هي الأيمان التي بلغت الجهد، أي غاية الطاقة بالنسبة للمقسم. والأيمان كما قال العلماء تغلظ بالكمية والكيفية والزمان والمكان والهيئة، خمسة أشياء. الكمية مثل أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو العظيم العزيز الغالب، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الانتقام فيما لو كان الإنسان كاذبا. هذا تغليظ بماذا؟ بالكمية. التغليظ بالكيفية بأن يأتي بها يعني انفعال شديد يدل على تأثره بالقسم. وأما في الزمان فأن تكون بعد صلاة العصر، كما قال الله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، أي من بعد صلاة العصر. وفي المكان بحيث يكون الإقسام في مكان فاضل، وأفضل الأماكن في البلدان المساجد. قال: وتكون عند المحراب أو المنبر في الجوامع، وعند الكعبة، بعضهم قال تحت الميزاب، وفي الروضة في المدينة. هذا في المكان. في الهيئة بأن يكون قائما، فإنه يحلف وهو قائم. قال العلماء: لأن العقوبة أقرب إلى القائم منها إلى القاعد. فهذه خمس أشياء في تغليظ اليمين. لكن هل هؤلاء الكفار أقسموا جهد أيمانهم على هذه بهذه التغليظات الخمسة؟ الله أعلم. على كل حال هم بذلوا أقصى ما يستطيعون من اليمين. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. هذه الجملة نقول في إعرابها كما قلنا في الجملة الأولى: ولئن زالتا إن أمسكهما. فقد جمع فيها شرط وقسم، وحذف جواب إيش؟ الشرط. ولهذا جاءت اللام في الجواب ليكونن، ولو كان المحذوف جواب القسم لم تأتي اللام في الجواب، لأن جواب الشرط لا يحتاج إلى اللام، وإنما يربط بالفاء في محله وبحذفها، ولا يحتاج إلى رابط إذا لم يكن من المواضع السبع المعروفة. طيب، يقول عز وجل: لئن جاءهم نذير، بمعنى منذر، وهو الرسول، ليكونن أهدى من إحدى الأمم. قول ليكونن بضم النون وهو مشكل، كيف ضمت النون؟ والمعروف أن الفعل المضارع مع نون التوكيد يبنى على الفتح، كما في قوله تعالى: لينبذن في الحطمة. وهنا قال ليكونن. والجواب على ذلك أن نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له لفظا وتقديرا، والنون هنا مباشرة للفعل لفظا لكنها غير مباشرة له تقديرا. كيف ذلك؟ لأن الفعل هنا للجماعة وليس للمفرد، الجماعة وليس للمفرد، وأصله يكونونن، يكونونن، فحذفت النون بتوالي الأمثال لأنهم يقولون إن العرب يكرهون أن تجتمع ثلاث كلمات من نوع واحد بعضها إلى بعض فيحذفون أولاها بالحذف، وأولاها بالحذف على حسب قياسهم أولاها بالحذف نون الرفع لأن حذفها معتاد، ولأن نون التوكيد جاءت لمعنى لو حذفت لاختل ذلك المعنى، إذا جاءت للتوكيد فلا نحذفها، لكن نحذف نون الرفع لأنها لأن حذفها معتاد. طيب حذفنا نون الرفع وهي النون إيش؟ النون الأولى من الثلاث، ما قلنا لا كونن، حذفنا نون الرفع، بقيت الواو تلي إيش؟ تلي النون، والنون حرف مشدد في هذا التركيب، والحرف المشدد أوله ساكن ولا لا؟ أوله ساكن، فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين فصارت ليكون إيش؟ ليكونن أهدى من إحدى الأمم، حذفنا الواو التي بين نون الفعل لأن النون في يكونن نون الإيمان الآن نون الفعل ولهذا ما حذفناها لأنها أصيلة، حذفنا الواو لالتقاء الساكنين. فلو قال قائل طيب عندنا الآن ثلاث نونات، ثلاث نونات ورا ما تحذف واحد منها، نقول أولا أن هذه النونات ليست متصلة تقديرا، يعني ليس بعضها متصلا ببعض الآخر من حيث التقدير، لأن كان قد فصل بينهما إيش الواو الذي حذفناها لالتقاء الساكنين. ثانيا أن النون التي بعد الواو في لا يكونن النون الموجودة الآن نون الفعل فهي من بنية الكلمة ولا يمكن أن تحذف. على كل حال يجب أن نعرف الفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن في القرآن، لا يكونن لا يستنن ولا يكونن، لا ولا يكونن من الصغير، فالفرق بين لا يكونن وبين لا يكونن، لا يكونن هذه للواحد ولهذا بني الفعل معها على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا، ولا يكونن للجماعة ولهذا لم يبنى الفعل معها لأن نون التوكيد لم تباشره تقديرا. واضح ولا في إشكال بعد؟ ما أدري والله، بعد كل الكلام هذا الطويل ما احنا فاهمين. إذا نون التوكيد لا يبنى معها الفعل إلا إذا كانت مباشرة له إيش لفظا وتقديرا. في هذه الجملة لا يكونن لم تباشره تقديرا ولا لفظا؟ تقديرا، أما لفظا فقد باشرت، وإنما قلنا لم تباشره تقديرا لأنه حذف منها واو الجماعة، واو الجماعة فلم تباشره تقديرا. وقول أهدى من إحدى الأمم، أهدى هذه خبر يكون، فهي منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو اسم تفضيل. وقولهم من إحدى الأمم، قال المؤلف اليهود والنصارى وغيرهم، أي واحدة منها، لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضا قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يقول أكنا أهدى من إحدى الأمم، فأتوا بإحدى الدالة على الإبهام، لم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، قال من إحدى الأمم. لماذا؟ لأن الأمر التبس عليه، حيث إن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء، وهؤلاء المشركون كفار مكة أمة جاهلية لا يدرون من الحق معه، فلم يقولوا أهدى من النصارى ولا أهدى من اليهود، بل قالوا أهدى من إحداهم، أهدى من أي واحد، لأن الأمر عندهم التبس. ولكن يبقى النظر، ما هو الدليل على تخصيص كلمة الأمم بالأمتين اليهودية والنصرانية؟ ولماذا لا يقال إنها أعم من اليهود والنصارى؟ يعني هناك مجوس يدينون بعبادة النيران، ويمكن أن يوجد أناس آخرون يدينون بديانة أخرى. لهذا نقول الجواب إما أن نلتزم بالعموم ونقول إنهم يقولون أهدى من إحدى الأمم، أي أي أمة كانت، من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثنيين الذين يعتقدون أنهم على دين أو ما أشبه ذلك، وكأنهم يقولون أهدى من كل الأمم، لكن لم يعينوا لأنهم لم يدروا من هو الذي على حق. وإما أن يقال خص هذا الجمع بأمتين فقط، لأن المعروف أنهم على دين هم من؟ اليهود والنصارى. وإن شاء الله بقية الكلام. هذا هو الصحيح، لكن آخر كلامه يدل على أنه أراد اليهود والنصارى فقط، لأنه اشتبه عليهم الحق، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء.